وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيح تحت باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. يعني إذا دعاك شخص للأكل عنده مثلا، وجاء معك شخص آخر لم يدع، ماذا تفعل؟ تستأذن صاحب الدعوة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو البدري، وقولنا البدري ليس لأنه شهد بدرا، إنما كانت منزله كان قريبا من بدر. قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، يعني عبد يبيع اللحم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله. طيب، الحمد لله. قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي طعاما أي مرقا، ثم جاء يدعوه فقال: وهذه لعائشة؟ فقال: لا. فقال خليفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، أي كل واحد يمشي أسرع من الآخر. ففي هذا الاستئذان لمن تريد أن تأخذه معك، ولكن أحيانا صاحب البيت يكون موسرا، يكون موسرا ولا يضجر من الإتيان بناس لبيته. ولذلك كما دعا جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه السلام: قوموا لمن في المسجد، أخذهم معه. وكذلك أبو طلحة لما دعا الرسول فقال النبي لأصحابه: قوموا إلى بيت أبي طلحة. فإذا كان الشخص موسرا والطعام عنده كثير ولا يكره، لا يكره، فحينئذ لا بأس بأن يصطحب شخصا آخر معه للحديث المذكور في قصتي أبي طلحة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذه المسألة يقال عنها مسألة التطفل، شخص دعاك فتطفل واحد معك يريد أن يأتي إليه. شاهدها من التنزيل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. كان الناس يتحرون الذهاب إلى رسول الله وقت الغداء، فمثلا إذا كان الرسول يتغدى الساعة الثانية ظهرا، يذهب واحد الساعة الثانية إلى عشر ويقول: لي مسألة يا رسول الله، ويسأل الرسول ويمكث يسأل طويلا حتى يأتي الغداء فيأكل. فتسامع الناس بذلك، فكل يريد أن يأتي الساعة الثانية مثلا ليأكل مع رسول الله. فجاءت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين نضجه واستواءه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.